هذا سائل يسأل يقول إذا لم يعلق طلاقها بالإذن فكيف يمكن لها أن تخرج بعد من غير أن يقع الطلاق؟ هذا نبهنا إليه بأنه ليس له أن يرجع، ومع ذلك أنها إذا خالفت ما منعها منه فيقع الطلاق. يعني قال إن ذهبت إلى السوق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن زرت أهلك، إن زرت ذهبت إلى زواج أخيك فأنت طالق، ليس له حق المراجعة بعد ذلك لأنه لم يقيدها بإذنه أو بمشيئته أو ما شابه ذلك. فمعنى ذلك أنها إن خرجت إلى هذه الأمور التي علقها وحلف بالطلاق عليها فإنها ماذا؟ تطلق على كل حال. ولذلك قلنا ينبغي الإنسان أن إذا أراد أن يفعل ذلك أن يقيده بمشيئته، إذا أردت إذا أذنت وما شابه ذلك. أما في هذه الحال فقد خرجت منه فليس له حق المراجعة، أي أن يأذن لها بعد ذلك لأنه لم يعلقها على إذنه. قال إن قيد خروج المرأة بإذنه ثم قال أذنت لك لمدة سنة كاملة فهل يصح خروجها لمدة سنة؟ نعم، لأنه قيدها لمدة شهر، لمدة أسبوع، هذه المرة يعني هو له ذلك. قال من راجع زوجته وهو يريد الإضرار بها هل تصح رجعته؟ نعم تصح رجعته، لكنه يأثم على ذلك لأن الزواج لقصد الإضرار أصلا يكون من الزواج المحرم، يعني تزوجها لأجل أن يضر بها أو لعله بينه وبين أخيها كان نوع من الأمور ونحو من ذلك، فهو لم يتزوجها إكراما أو نحو من ذلك وإنما ليضر أخيها من طريقها هي، فلا شك أنه يأثم بهذا الزواج في هذه الحال وفي هذه المراجعة إذا كان قصد الإضرار. هنا قال ليس من شرط الطلاق المواجهة، فلماذا قلنا إذا خرجت أو عصت الزوجة في حال أذن لها ولم تعلم يقع الطلاق؟ قالوا لأنه قصدت المخالفة وقصدت إيقاع الطلاق وقد علقه به، فكونها لم تعلم يقولون حصل الطلاق بذلك لأنها قصدت معصيته وقصدت هي إيقاع الطلاق بها، فعند ذلك كونها لم تعلم بذلك بمعنى كأنها استعجلت الطلاق نفسها بهذا الأمر وهو قد علقها، يعني ليس مطلقا لأن الطلاق ليس للمرأة، لكن كونه علق ولم يعلقه في ذلك الوقت بالإذن، يعني قال أذنت لها أو سمعت ذلك، فعند ذلك كانت ذلك استعجالا منها لهذا الطلاق. قال هل لأبي المرأة أن يطلب من الزوج خلع ابنته؟ طبعا بعد موافقتها نعم، يعني إذا رأى كما يقال من سوء العشرة وتظلم ابنته وسوء عشرة هذا الزوج كما قلنا بالنسبة للزوجة، ورأى بأن البقاء مع هذا الزوج يكون فيه من المضرة على ابنته، نعم يخالعها ويدفع، ولذلك قلنا لها أن تدفع هي أو حتى أجنبي، فللأجنبية حتى وإن كان أجنبيا أو جمعية خيرية أو ما شابه ذلك، ورفعت المرأة أمرها إلى هذه الجمعية تقول هذا فلان ما أحسن العشرة وحاولوا الإصلاح بينهما فلم يكن وكان منه سوء العشرة في هذا الباب، وقد يكون من الرجال شيء من ذلك، فنعم لا للأبي أو لغيره أن يخالع على ذلك. قال لو ترك الرجل المرأة أكثر من سنة ولم يطلق وهي ظانة أنها طالق هل له أن يراجعها؟ وهل هناك مدة يقع فيه الطلاق إذا افترق بدون طلاق؟ لا، يعني قد تسوء العشرة فتذهب إلى بيت أهلها أو نحو من ذلك وهو لم يطلق، فلعلها تجي سنة سنتين أقل أو أكثر أو ما شابه ذلك، فعلى كل حال إن كانت هي التي لا تريده كما قلنا سابقا يخالع تخالعه، إن أبى من ذلك ولم يحصل كما يقال الإصلاح بينهما وكان منه نوع من الظلم لها أو ما شابه ذلك رفعت أمرها في هذا الأمر إلى القضاء، والقضاء يعني القاضي ينظر في هذه المسألة، فإن كان ليس هناك سبيل للإصلاح والمصالحة أو كان كما يقال شيء من هذا فإنه يأمر الزوج بقبول هذا الخلع في هذا الأمر وأن لا يكون بذلك إضرار بالزوجة، لكن ليس هناك أمد معين إذا قلنا بأن كانت في بيت أهلها وقع الطلاق إن لم يكن منه طلاق، كما قلت الطلاق لا يكون إلا باستدعاء القاضي له ويأمر كما وينظر القاضي هل يكون ذلك خلعا فيطالبها بأن تدفع، أو قد يكون يرى من سوء الزوج ما شابه ذلك فيطلق عليه إذا كان سيئا في عشرته وهو الظالم لها. قال رجل زعل من امرأته وحدث نفسه بطلاقها هل يقع الطلاق؟ قلنا حديث النفس لا يقع، لكن الحديث والتلفظ والتحريك اللسان والشفتين حتى وإن كان الإنسان خاليا في سيارته في غرفة لا يسمعه أحد يقع به الطلاق، لكن أن يكون ذلك حديث نفس فإنه لا يؤاخذ ولا يؤاخذ الناس بما يتحدث به أنفسهم. هنا يقول تزوجت امرأة وشهد شهود على أنها أو أنها طلقت ثلاثا هل تحرم وانتهت عدتها؟ نعم، هو إذا طلقها ثلاثا فهي تحرم عليه، فليس له بعد ذلك أن يختلي بها وما شابه ذلك، وليست لها نفقة ولا سكنة، يعني تختلف ولا يتوارثان في هذه المدة. وفي هذه الحال طبعا تبقى عدتها يعني كعدة غيرها، فليس لها أن تتزوج برجل غيره حتى تنقضي هذه العدة. قال إذا خلق الرجل زوجته أو طلق الرجل زوجته وبقيت في عدتها حتى انتهت، ثم تزوجها رجل آخر فوطيها في قبة في نكاح صحيح ثم طلقها، فهل إذا رجعت إلى زوجها الأول؟ هذا جاء صريحا في الكتاب بأنه إذا طلقها وبقي لها شيء من تطليق من التطليقات أي لن يستنفذ الطلقات الثلاث فإنها ترجع إليه، أي حتى بعد الزوج الآخر بما بقي من طلاق، فلو طلقها تطليقتين لم يبق له إلا تطليقة واحدة. ما الحكمة في ثلاثة قروء؟ هذا منصوص الكتاب، منصوص الكتاب معنى يحصل الاستبراء وزيادة، فهذا منصوص الكتاب، يعني طبعا تتلمس بعد ذلك الحكم، لكن على كل حال هذا ليس محل اجتهاد لأنه منصوص الكتاب في هذا الباب. قال هل يكتفي بعد ذلك بكشف الأطباء؟ لا، لا يكفي، لأنه الاستبراء الذي هو يدل على خلو البطن من الرحم من الحمل هذا يحصل في مرة معنا له في السبي ونحوه وما شابه ذلك، يحصل الاستبراء بحضرة واحدة وهي تدل على عدم الحمال، لكن هنا مزيدا من ذلك وهو حكم شرعي منصوص في الكتاب لا يكفيه، كما يقال أن يأتي بتقرير من الأطباء بأنها ليست بحامل. قال إن خرجت فأنت طالق ولكن قصده ونيته أنها خرجت بغير إذنه، يعني أراد في نيته، بمعنى أن هذا نوع كأنه أراد الاستثناء، لأنه من شرط الاستثناء أن يكون متلفظا به وأن يكون مباشرة، لا أن يقول أنت طالق إن خرجت إلى مثلا زواج أهلك أو بيت أهلك ثم بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة يعني ندم قال إن شئت أو إن أذنت، لا هذا ما ينفع في الاستثناء، الاستثناء لابد فيه من الاتصال. فهنا قال لا هو أراد ذلك لكن في نفسه، على كل حال هذا يدين كما قلنا سابقا، بمعنى عند طلاقه أراد بإذنه كونه لم يتلفظ كما يقال له هذا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فيدين بذلك، يدين بذلك بمعنى أنها لو خرجت وهي لم ترد زوجها فرفعت أمرها إلى القاضي بأنه قال إن خرجت إلى بيت أهلك وأنا خرجت، إذن يقع الطلاق في هذه الحال ولا تنفعه نيته في هذا الأمر. لكن إن خرجت وبعد ذلك قال أنا ما أردت إلا بعد إذني وقد أذنت لها فهذا يرجع يدين على ذلك. قال إذا كان الإله أقل من 4 أشهر فما الحكم؟ كما قلنا إن لا يعبد إلهان، فإن حصل الوطء في هذه المدة ماذا حصل؟ أصبح حانثا في يمينه، حنف ألا يطاع كما قال حلفت ألا يطاع لمدة شهر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.